فتحه اللي نقول يعني زين أجل عنكم تراجعونها تكتبون الحديث يعني في ذات كل الحديث يعني الموجودة في عامة أو المطلقة أو المقيدة تسأل إذا اتبه على الإسلام تسأل تفهم هو قائل حرينة فيه قرائن يعني لفظ قرائن في حال يعني مثلا لو سألت شيخ تروح انت تسأل مثلا تسأل شكل البلاد ولكن تسأل عن حق تريد ظاهر الحق هو يعرف ما دام طالب عنده او ولده او واحد من ابنائه او نحو ذلك انه ما يقصد الزعم انه ليس من الادب ان تلزمه تحرجه لانه التحريف تسأل واحد بالله هذا إحراج له وهذا ما خلاف فعل المتقي المسألة بالله تسأل بالله بقصد الإلزام تلزمة لذلك فهو ليس من فعل الكمال هو الأفضل أن لا تحرج أحد تلزمة الشيء يأتي بعده كاره ولا يعطيه كاره تستخرج شيء من مالها ومن شيء ماله ليس له رغبة فيها المقصود أن هناك قرائن مقالية كارة وحالية أخرى وإذا اشتبه الأمر فهناك الاستفسار يستفسر أنا والله ما ودي لكن إذا كان أنت تريد الإلزام بذلك أقوى هذا ما يستفسر يجب إلزامه بالله التحقيق بالله ما أدري يسلم من الإثم أو ماذا يحرج هل بالله إلزامه ولا كان عليه لا لا هذا إيجاب هذا لكي تجيره خوف على الله من بيت هذا العرف يحتاج إذا أدرني ما تقال بها لا ضرورة من ضرورة إما رفع مخيف من عنده أو أنها ملاحظة شيء لا إجارها بألفاظ على كلها تفاعل كبير يعني مثلا تحميه بذمته او تعطيه العامة العلماء قول هو من صنع اليكم معروفا فكافئوه ما قاله الا الظاهرية الجمهور يرون الاستقبال يعني تخطيط الوجود في المسلمين قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ندبهم صلى الله عليه وسلم من المكافات على المعروف فإن المكافات على المعروف من المروءات التي يحبها الله ورسوله كما دل عليه هذا الحديث ولا يهم المكافات على المعروف إلا اللئام من الناس وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع كثيرا من بعضهم نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله تعالى ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن على ما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بالحظ عظيم وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة قوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة بالمعروف فيدعو له على حسن معروفه قوله

وإن كان المعروف قليلا فعل له في ذلك. وإذا قال العبد إذا لم يستطع المقاطعة جزاك الله خيرا فقد أبلغ له في ثناه، لأنه إن كان صادقا في ذلك السؤال فإنه يسأل أن يجزيه الله خيرا. الله جل وعلا خيراته عظيمة ما فاتت في الدين والدنيا البدن والنفس والقلب والإيمان إلى آخر ذلك. والله جل جلاله أمر بالإصلاح وأمر بتعالى القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإحسان وحث على الهدية، وأن الهدية تجلب المحبة ونحو ذلك. فالمعروف قد يكون هدية وقد يكون غير ذلك، المكافأة فيه والثواب سبب ذلك في تبادله وعدم أكله وترك المكافأة على الانتقال عباد الله الصالحين فمن لك الصالح. وأما اللئام من الناس الذين يرون أن لهم حقا فيما بذل لهم دون شك للمعروف، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي ليس في قلبه شكر للناس إذا أدوا إليه معروفا أو عملوا معه عملا طيبا فإنه لنسيان فضل الله ونعمه المتواترة عليه أقرب. هذا قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الحقيقة الناس أسباب، فمن ترك شكر سبب على ما قام به في مصدره من واجب أو مستحب فإنه لم يشكر الله جل وعلا حقيقة، لأن الله هو الذي أقامه سببا. ويشكر المرء على الواجب والمستحب، فلو أدى واجبا فإنه يشكر عليه، ولو كان هذا يجب عليه أن يعمله مرة كان أحد المحاضرين في جامعة كبير تكلم بكلمة، فقام أحد الناس أرسلوه وقال له: نشكرك على كذا وكذا وكذا على ما قدمت وبذلت وبينت. فقال المحاضر أدعو المحاضر قال: لا تشكر على واجب. فلما تكلم الشيخ بعد الندوة قال: هذه الكلمة غلط، لأن الواجب يشكر عليه، من أدى الواجب الواجب الشرعي حقوق الله حق إنه يشكر على أدائه هذا الواجب، وكذلك المستحبات يشكر على أدائه. ولهذا يكافئ المرء من بذل إليه شيئا ولو كان حقا عليه بالدعاء، ولأن الاسم المعروف يشمل الواجب والمستحب. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، قد يكون هذا المعروف من حقوقك الواجبة وقد يكون من حقوقك المستحب. فإذا كان من الحق الواجب فإن المكافأة هنا تكون بالدعاء والشكر، وإذا كان من الأشياء المستحبة فترد إليه وتكافئه بمثله بعين أو ما شابه ذلك، فإن لم تستطع فبالدعاء كما جاء. هذا يكون لها مقام الدور ثم هدى الصواب، ثم عند الفقهاء هدى الصواب يسقطونها يكتب في الهدى كتاب الهدى يبحثون. وأن الهدى منها ما يقصد به مجرد الهدى كالمكافأة، ومنها ما يهب بفرض الثواب، ويكون ذلك إما نصا ينص على ذلك وإما بقرينة الحال، مثل أن سحب قنيا من الأغنياء الكبار وهب له خبز، هذا ظاهر الحال ما يوهب له من شخص ليس بينه وبينه مودة ولا معرفة ولا اشترى ثابت إلا لأجل المكافأة الصوت فيسمى هدى الثواب أو يهدى لأمير أو الملك يهدى له مثل هذا ودلالة الحال أنه ما أهدى إلا يورب ببدله هذا كم البدل خلاف الهدى التي لا يفتح منها ولو قصد البيع ما فرق كده البيع بدي أن ينجف أطراب إذا فرقت هو الياية كان يجب أن يجب في البيع إذا كان لم يعطيه ثوابا عليها في ثمنها فإنه يرد البيع أرد هذه البيع لأنها هي هدى في الثواب من جهة الثواب هدى الثواب يعني هدى يراد منها الثواب مثل ما جاء في الأثر والمستغفر بجاه من هدى يعني الذي يهدي استغفارا طلبا للنبي طلبا لأجود من هذا فيعطيها وضع يرد في مثل البيت من جهة البيت وأن البيع مبادلة مال في مال وليس الجنة لا وهذا ما أهدى اللي هو طلبة ليس كذلك في سيد بإسان ثلاث فيها صاحب 500 ريال ما فقط هذا يرد عليه يقول أنا ما فقط هذا ما تكفيه ولا رد عليه المظاهر حاله أنه وهذا للثواب هذا لا يدخل في هدى الثواب لا تدخل في الحديث الحديث التي فيها ان الرجوع في الهدى من الكبائر كما جاء في الحديث ان يتفق على صحته الاخذ في هدته الكلب يقيه ثم يعود في خيره وفي لفظ اخر ليس لنا مثل السوء في رد الهدى أن يصلي النبي يقول ما يريد هذا الهدى التي لا يقتضيها الصواب كهدى ثم خرج وكتب فلا تقتضيها أما إذا قصد الصواب من جنس البيت ما فرض إلا جنس المكافأة واجب تركه يحصل جنس المكافأة لاحظ جنس المكافأة يعني إما بماله أو بدعائه أو بقول جزاك الله خيرا ونحو ذلك. قد يكون صلى في مسجد أحد وفي الطريق أخذ الطهارة وهو لو راح يتوضا بفوت بعد العيد وهو يجلس يفهم الليل أحسن أفضل النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في حلقة من المساجد يعلم أو يذكر لهم علما فقدم ثلاثة دخلوا المسجد فأحدهم قدم داعية الحلقة خجلة الآخر تأخر خجلة والثالث انحرف قال العلماء لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام فلا تقية المسجد دخل منه خجلة هذا في تحية المسجد مستحب له فإذا كان هنا تحية إذا كان فتحنا لها يحفظ طيبة بعض العلم قل أو لا من مدرة التوضع يكتب عن الحمدان المحمد ليس التوضع من قال من الأئمة الأربعة أي السبعة أهل المدينة إنها واجبة. من قال بيدك؟ هناك من الأقوال لأنها واجبة، لكن قلت لك حديث هذا يدل على عدم يدخل فقط في الوجود أو يدخل الذين يرون أن تحية المسجد واجبة يقولون تصلى يقولون بالوجود من ثلاثة استخدام هي مطلقة لا هي مطلقة ما بتصلى هذا اسمه مطلقة لا صحوة ولا إيماء ولا إيتاء ولا أنا أخذ مستحب أطول ما هذا مستحب صحيح أنها مستحب ومؤكد مستحبة بتأكيد لكن مطلقا هذه تقولها من تبي وقت ما هي لا تدخل مطلقا ما فيها يقول على أن يستحب إلا إذا قلت بمقلب هل يلزم مكتب في الحلقات ما يقول على أن يستحب إلا في المكتب لا هي أنا قلت إنها مستحبة ما جرى الكلام من أول ما بدأنا أنت الآن تأخذ منها إلى أنها تصير مطلقة يعني ما أنا كلامنا مقصود أما لو كنا جالسين بعد العصر في جواب قلت إن هذا ما صلى يصير الكلام آخر في الجواب الجواب آخر فلذلك كلامنا يعني في هالوقت واحد دخل فقلت بعض الأخوات على ذلك ثم كان جاء في وقت النهي ولا تعرف أنا خرج على نفسه يقول هذا خرج وقد يتكلمون وان يتكلم برجع ما ينوصل لأنها برجع إيش عندك في الحال أي برجع